لبس الشيطان على بعض الناس، قال لا سلم. ليه؟ قال لأنك إذا سلمت قال أهلا وسهلا وبس، فتكون آثم أنت لأنك سببت الإثم له. أقول ما علي منه، أنا أفعل ما أمرت وهو المسؤول بعد هذا، فأسلم عليه وهو يجب عليه أن يرد بقوله عليكم السلام. طيب لو كان المسلم واحدا يقول السلام عليك أو السلام عليكم، يقول السلام عليك واحد، كيف سلم على جماعة؟ فإذا قال أردت بهذا التعظيم فهذا لا بأس به، لكن الأصل أن تسلم بلفظ السلام عليك، كما سلم الرجل الذي صلى في جانب المسجد ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال السلام عليك. ومعلوم أنه لا مخلوق أعظم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل السلام عليك. بعض الناس أولها إلى وجه آخر قال إن الإنسان معه ملائكة. كم مع الإنسان ملك؟ نعم، اثنان، عن اليمين وعن الشمال. فيقول السلام عليكم يخاطب الرجل والملائكة الذين معه، فنقول هذا غير وجيه، لأن أحوال الملائكة ليست كأحوال الدنيا، فنقول قل السلام عليك، وإن شئت فقل سلام عليك. واختلف العلماء أيهما أفضل، التنكير أو التعريف، ولكن والصحيح أن التعريف أفضل لدلالته على لمح الأصل بأل. والله قال رحمه الله تعالى: باب السهو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. متفق عليه. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. قال مولى رحمه الله تعالى: باب السهو. يعني السهو في الصلاة. والسهو نوعان: سهو في الصلاة وسهو عن الصلاة. أما السهو عن الصلاة فمعناه الغفلة عنها والتهاون بها وعدم الالتفات إليها، وهو محرم لقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاة إمساهون. وأما السهو في الصلاة فهو النسيان، وهذا من طبيعة البشر، فإن كل إنسان ينسى، فيقع النسيان من المصلي ويقع النسيان من غير المصلي، كما قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السهو، منها حديث ابن مسعود، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، ولم يترجح عنده لا هذا ولا هذا، فإنه يبني على ما استيقن. ثلاث أو أربع، أيهما المتيقن؟ الثلاث، الثلاث المتيقن، لأنه يطرح الشك اللي الأربع ويبقى المتيقن وهو الأقل، فيطرح الشك ويبني على ما استيقن. فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع ولم يترجح عنده شيء فليجعلها ثلاثة ويتم على الثلاث، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعني صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. وهذا أحد الأنواع في سجود السهو. إذا شك الإنسان في عدد الركعات وليس عنده ترجيح لأحد الطرفين فليبني على الأقل وليتم عليه، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. ويأتي إن شاء الله بقية الأوجه والأنواع في الدروس السابقة في الدروس المستقبلة، والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقال بلى قد نسيت. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. متفق عليه. ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. من هذا الحديثان في حكم الشك والزيادة. أما الأول فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر خمسا ولم يسبحوا به، لاحتمال أن يكون الله قد زاد في الصلاة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن الله ينسخ بعض الأحكام ويثبت بعضها، فلذلك سكتوا عن التسبيح به حتى صلى خمسا. فلما سلم سألوه قالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ الزيادة هذه إيش؟ خامسة. قال لا. فقالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، ثم حدثه وقال إنما أنا بشر مثلك أنسى كما تنسوا، كل بني آدم ينسوا، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، يعني يتم عليه الصلاة، ثم يسجد سجدتين بعدما يسلم. ففي هذا الحديث فوائد، منها شدة هيبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أن الإنسان لا ينتقد الشيء حتى يعلم أنه خطأ، ولهذا لم يسبحوا به لما قام للخامسة، لأنهم لم يتيقنوا أنها زائدة لاحتمال أن تكون الأربعة قد نسخت إلى خمس. ومنها أن الإنسان إذا زاد في صلاته ركعة ناسيا فإنه يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام ولم يقل للناس إذا زدتم فاسجدوا قبل السلام، وما فعله فهو سنة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله بشر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر، تلحقه عوارض البشرية فهو ينسى كما ينسى الناس، ويذكر كما يذكر الناس، ويجوع كما يجوع الناس، ويعطش كما يعطش الناس، ويبرد كما يبرد الناس، ويحتر كما يحتر الناس، ويبول كما يبول الناس، ويتغوط كما يتغوط الناس، ويتوقع شرور الحرب كما يتوقعها الناس، فيلبس الدروع في الحرب، وفي أحد لبس درعين عليه الصلاة والسلام. المهم أن طبائع البشر تكون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وبعض الناس يكره أن يكون عند الناس ناسيا، ويخفي نسيانه ويخفي نقصه، ولكن كما قال الشاعر: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. ومنها أن الإنسان إذا شك في صلاته وغلب على ظنه أحد الطرفين الزيادة والنقص، فليبني على ما ترجح عنده، وليسلم وليسجد سجدتين ثم يسلم. وأما ما سبق من حديث عبد الله بن بحينة فهذا إذا شك ولم يترجح فليبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن سجدتي السهو فيهما تكبير للسجود والرفع، وأنهما لا ينقصان عن سجود الصلاة، بل مثل سجود الصلاة أو أطول، وليس لهما تسبيح خاص ولا دعاء خاص. وأما ما يظنه بعض الناس أن لهاتين السجدتين ذكر خاص أو تسبيح خاص فغلط، ليس له أصل. سجود السهو يقال فيها سبحان ربي الأعلى وتكرر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهي كسجود الصلاة تماما. وفي هذا الحديث دليل على أنه يسلم من سجود السهو. فإن قال إنسان كيف يسلم وهي ليس فيها ركوع ولا قيام ولا قراءة، كيف يسلم؟ قلنا لأن هاتين السجدتين تابعتان للصلاة، ولذلك كان سجود التلاوة إذا قرأ الإنسان آية السجدة وسجد فهو فيها تكبير للسجود، وليس فيها تكبير للقيام من السجود ولا سلام، بخلاف سجود السهو فإنه تابع. وعلى هذا نأخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا زاد في الصلاة يسجد السهو متى؟ بعد السلام. وإذا شك وغلب على ظنه أحد الطرفين يبني على غالب ظنه ويسجد بعد السلام. وأما حديث أبي هريرة فيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه، والله موفق. نعم سجود السهو ويقال فيه سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا عام، لكن لا يكبر له إلا مرة واحدة ما لم يكن سجود التلاوة في الصلاة، فيكبر له إذا سجد وإذا قام. عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويقال له حديث ذي اليدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى مرة إما الظهر أو العصر إحدى صلاتي العشي، والعشي آخر النهار من الزوال إلى الغروب، فصلى ركعتين ثم سلم، ظن أنه صلى أربعا صلوات الله وسلامه عليه، سلم وخرج السرعان من الناس الذين يقومون من حين أن يسلم الإمام ويخرجون، خرجوا يقولون قصرت الصلاة، يعني من أربع إلى ركعتين. وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى خشبة معروضة في قبلة المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كأنه غضبان، يعني كأنه يحس بشيء لكن لم يدري ما هو. وهذه من كرامة الله عز وجل للعبد، إذا أخل بشيء من الطاعات انقبض حتى يفتح الله عليه ويقوم بما حصل من النقص. الصحابة رضي الله عنهم سكت، حتى أبو بكر وعمر وهما أشد الناس صحبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هابا أن يكلماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى الله عليه المهابة العظيمة، هابا أن يكلماه. وكان في القوم رجل طويل اليدين يسميه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذا اليدين، يقول يا ذا اليدين، من باب الدعابة معه والمزح، فكان له جرأة أكبر في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قولا عجيبا، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا يسميه العلماء الصبر والتقسيم، يعني تحصر الأسباب ثم يقال أهذا أم هذا، مثل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا قال الله عز وجل أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أن هل هو يعلم الغيب وأنه سيأتيه الله ماله وبلدا، أم أن الله أعطاه عهده أن يؤتيه ماله وبلدا؟ الجواب لا هذا ولا هذا، كلا، هذه مثله، أنسيت أم قصرت الصلاه؟ ما في شيء ثالث. الشيء الثالث أن يتعمد السلام قبل تمامها، وهذا ممتنع على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لم أنسى ولم تقصر، نفي للأمرين جميعا، لم أنسى ولم تقصر، وهذا يعني أنه صلى كم؟ أربعا، أنه صلى أربعا، هذا بناء على ظنه. لكن أنها قصرت لا يمكن، لأن قصرها حكم شرعي لا يمكن الاختلاف فيه. قال لم أنس ولم تقصر، فقال ذو اليدين بلى قد نسيت. لما انتفى أنها قصرت ثبت أنه نسي، قال بلى قد نسيت، فصار عند النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار عنده حالة، حال في نفسه وحال عند ذي اليدين. حاله في نفسه أنه إيش؟ أنه أتم الصلاة. حال ذي اليدين أنه لم يتم. إذن هناك مدع ومدع عليه، لا بد من ثالث يفصل بينهم. فلما قال بلى قد نسيت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال أحق ما يقول ذي اليدين؟ بعضهم قال نعم، وبعضهم أومى برأسه يعني نعم. المهم أنهم صدقوا قول ذي اليدين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه الذي قام إليه وجلس في مكانه في صلاته وأتم الصلاة، ثم سلم، ثم سجد السجدتين للسهو كسجود الصلاة أو أطول، كبر للسجدة الأولى ثم للرفع منها ثم للسجدة الثانية ثم للرفع منها ثم سلم. ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز السهو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه ينسى كما ينسى غيره من البشر، وكل الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه بشر مثلنا، يجوع ويعطش ويبرد ويحتر ويمرض ويشفى، كل شيء من الطبائع البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام. يعلم الغيب؟ لا يعلم الغيب، كما أننا لا نعلم الغيب، لكن الله يطلعه على شيء من الغيب لا يطلعنا عليه. ومنها أن الإنسان إذا نسي وسلم قبل أن يتمم صلاته ثم ذكر عن قرب فإنه يكمل الصلاة ولا يبدأ من الأول، يكمل الصلاة ويسلم ويسجد السهو ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أن المراجعة والمحاورة بين الإمام والمأموم هل تمت الصلاة أو ما تمت لا تضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاور الصحابة وبنى على صلاته وكذلك الصحابة، لأنهم لا يتيقنون أنهم الآن في صلاة. وقد استثنى بعض العلماء هذا الكلام من إبطال الكلام للصلاة، ولكنك إذا تأملت لم تجد أنه مستثنى، لأنهم لم يتيقنوا أنهم الآن في صلاة فيكمل، إلا إذا طال الفصل، مثلا صلى ركعتين الظهر وخرج للبيت ثم تذكر أنه صلى ركعتين، هنا لا بد أن يستأنف من جديد، يصلي صلاة من جديد. كذلك لو أحدث بعد أن سلم من الركعتين أحدث، فهنا لا بد أن نعيد الصلاة من جديد، لأنه تعذر بناء آخرها على أولها بسبب الحدث. لو شرع في صلاة يعني صلى ركعتين الظهر وسلم وعلى طول قام يصلي الراتبة وذكر في أثناء الراتبة يقطع الراتبة ويكمل صلاة الفريضة، لأن الراتبة وقعت في غير محلها، فهي باطلة فيتركها ويكمل الفريضة. لو قال قائل ماذا عن السرعان الذين خرجوا حين سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا قصرت الصلاة ماذا عليهم؟ نقول هؤلاء إن علموا بذلك ورأوا الناس رجعوا لصلاتهم ورجعوا وصلوا فلا حرج عليهم، وإن لم يعلموا بذلك وجب على أهل المسجد الذين علموا أن يخبروهم ثم يعيدون الصلاة من جديد هؤلاء الذين خرجوا. وعلى الإمام نفسه في الصلاة التالية أن يبين ويقول من صلى معنا الظهر وخرج فإنما صلينا ركعتين فعليه أن يعيد الصلاة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد هذا الحديث عظم هيبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث هابه أخص الناس به وهما أبو بكر وعمر. وإذا كانت هذه الهيبة ألقاها الله عز وجل على شخصه الكريم فيجب أن يكون لدينا هيبة بالنسبة لشريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله إنما ألقى عليه المهابة حماية للشريعة التي جاء بها حتى لا يطرأ أحد عليها. كذلك أيضا نحن الآن لا نشاهد جسمه الشريف، لكن بين أيدينا سنة والحمد لله، علينا أن نهاب هذه السنة وأن لا نتجاوزها ولا نقصر عنها، وأن نعتقد أنها دين الله الذي يوصلنا إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من استهزأ بالله أو بآيات الله أو برسول الله أو بشريعة الله فإنه كافر مرتد عن الإسلام، حتى لو صلى كافر يحل دمه وماله لبيت المال. فإن تاب، قال العلماء فإن تاب يقتل وتوبته بينه وبين ربه. نحن نقتله حماية لظاهر الشريعة وحماية لجلال الله عز وجل ولرسوله، نقتله نعدمه حتى لا يجرأ أحد على مثل ما جرى عليه، ثم أمره إلى الله، إن كانت توبته صحيحة فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال بعض العلماء إذا علمنا صحة توبته حين سب الله ورجوعه إلى الله وصلاح حاله فإننا نقبل توبته ولا نقتله. الأول هو المذهب مذهب الحنابلة أن من سب الله يقتل بكل حال ولو تاب، ولو أذن في المنارة أنه تائب نقتله. والثاني قول شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة على أنه إذا صحت توبته رفعنا عنه القتل وننظر نتتبعه لا نطلقه هكذا. أما من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا نقتله ولو تاب، لو أعلن توبته على المنابر نقتله، حتى لو علمنا صحة توبته وأن الرجل بدأ يصلي وبدأ يحترم الأحاديث ويحترم السنة فإننا نقتله. فاهمين؟ الذي يسب الله ويتوب ونعلم توبته لا نقتله، والذي يسب الرسول ويتوب ونعلم توبته نقتله. كذا قد تستنكرون، أيما أعظم، حق الرب عز وجل أو حق الرسول؟ حق الله. وما عظم حق الرسول إلا لعظم حق الله عز وجل، إلا لأن الله أرسله. أما هو فرجل من قريش لكن الله أكرمه بهذه النبوة. كيف نقتل من سب الرسول وتاب ولا نقتل من سب الله وتاب؟ الجواب أن من سب الله وتاب فإن الله قد ذكر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقد علمنا بكلامه عز وجل أنه عفى عن من سبه إذا تاب إليه. والحق لمن؟ الحق لله. فإذا أسقطه الله بالتوبة فليس لنا حق. الرسول عليه الصلاة والسلام حقه لمن؟ سب حق لمن؟ حق الرسول، سب الرسول حق للرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لنا من سبني وتاب من مسبتي فإني عاف عنه. لو قال هكذا قلنا إذن لا نقتله، لكن ما قال هذا. وحق الرسول حق آدم، لا نعلم أنه عفى عنه، فنأخذ بالثأر لمن؟ إلى الله عليه الله عليه وسلم. ولهذا فيه أناس في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام سبوا الرسول وجعلوا ينشدون الأشعار بسبه، وعفى عنهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حقه، ما لنا أن نتكلم. لكن بموته يجب علينا ونحن أتباعه الذين يغضبون لغضبه، يجب علينا أن نقتل من سبه سواء تاب أو متى. طيب إذا علمنا أنه تاب، من سب الرسول علمنا أنه تاب توبة حقيقية وصار يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من الثناء عليه ومن التزام سنته، علمنا أنه تاب تماما، نقتله. ولكننا لا نقتله على أنه كافر، بل نقتله على أنه مسلم، فنغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، ونسأل الله العفو والرحمة، لأن توبته مقبولة عند الله عز وجل. لكن ما قتلناه أخذا بإيش؟ بالثأر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق الواضح كهذه الشمس. وله رحمه الله كتاب اسمه الصارم المسلول في تحتم قتل ساب الرسول، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كتاب عظيم بين في حق الرسول، حق الله أولا، ثم حق الرسول، ثم حق الصحابة، وبين أن من سب الصحابة فهو كافر خارج عن الإسلام. لأن اللي يسب الصحابة يا جماعة، هل هو ساب لشخص صحابي أو سبه يتسرب إلى أكثر من هذا؟ إذا سب الصحابي فهذا سب للصحابي الواحد، هذا أيضا قدح في الشريعة، الشريعة الإسلامية. من الذي نقل الشريعة الإسلامية؟ الصحابة رضي الله عنهم. وإذا كانوا على زعم هذا الرجل فجر فسق كفر، حتى يقول بعضهم إن أبا بكر وعمر ماتا على النفاق وأنهما في النار خالدين. قاتلهم الله. ويدعون أنهم شيعة علي، وعلي يقتلهم لو قالوا هذا أمامه. علي يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة لا معارض له، يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهؤلاء الذين يدعون أنهم من شيعة علي يلعنون أبا بكر وعمر ويسبونهما ويقولان مات على النفاق، وأبو بكر إنما قال إنما اصطحبه النبي صلى الله عليه وسلم في الغار خوفا منه لا كرامة له، وكذلك جعلهما في العريش يوم بدر خوفا منه. قاتلكم الله أن تعفوا. المهم هذا الكتاب الصالح المسؤول شيخ الإسلام كتاب عظيم بين فيه حق الله، حق الرسول، حق الصحابة. قلنا الذي يسب الصحابة يسب الصحابة، هذه واحد. ثانيا يسب إيش؟ الشريعة، لأنها جاءت من قبلهم. ثالثا يسب الرسول، يسب الرسول. بالله عليكم أصحاب الإنسان أيكون بشكله أو لا؟ من شكله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال الشاعر الأول عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإذا كان أصحاب رسول الله فجرة فسقة فماذا يكون حكم الرسول؟ القرين مع القرين. كذلك أيضا هو قدح في حكمة الرب عز وجل أن يختار لهذا النبي المصطفى على بني آدم أن يختار له أقواما من سفلة الناس وأراذلهم، قدح في الحكمة الإلهية. فصار هؤلاء الذين يسبون الصحابة سبوا الصحابة، واحد. اثنين قدحوا في الشريعة، ثلاثة سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنا اربعه قدحوا في حكمه الله عز وجل. اين الاسلام؟ اين الاسلام من هؤلاء؟ لكننا نقول كل من سب الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاننا نقتله لانه مرتد، فان تاب توبه نصوحا قلنا ارتفع عنه حكم الرده، ولكن لا بد من قتله. والى بقيه الحديث ان شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام الى خشبه معروضه في المسجد فاتكأ عليها كانه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه، ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه، وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاباه ان يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. فيقول نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه، ولفظه للبخاري. وفي أخرى لهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل لم أنس ولم تقصر، كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على بقية هذا الحديث. ذكرنا في الدرس الماضي شرح الحديث وشيئا من فوائده. انتهينا إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل الصحابة هل ما قاله ذو اليدين حق؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك. فيستفاد من هذا أن الإنسان لو سلم ثم قام ثم ذكر أو ذكر أنه سلم قبل الإتمام فإنه يجب أن يرجع إلى مكانه ويجلس ثم يقوم، وذلك لأن قيامه الأول حين سلم لم يكن قياما للصلاة، بل قيام على أنه فرغ من الصلاة، وهذا القيام لا بد منه أن ينوي القيام لإتمام الصلاة. فترجع إلى مكانك إذا ذكرت وتجلس ثم تقوم وتكمل. من فوائد هذا الحديث أن السجود إذا كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام لأنه أتى بزيادة. الزيادة التي أتى بها أنه سلم في أثناء الصلاة، والسلام ركن من أركان الصلاة، فيكون زاد ركنا في أثنائها، ولذلك أتم ثم سجد. قال أهل العلم والحكمة من ذلك أنه يكون أن سجود السهو يكون بعد السلام في الزيادة لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت عن سهو وسجود التلاوة. ولهذا إذا كان السجود عن نقص كما لو قام عن التشهد الأول فإن السجود يكون قبل السلام، وهذا من الحكمة ومن أسرار الشريعة. ومنها أن الإنسان إذا سلم عن النقص فإنه يتم على ما كان عليه أولا، لا يبتدئ تكبيرة الإحرام. لو أنه كبر لتكبيرة الإحرام بطلت الصلاة، لأن هذا إتمام لما سبق وليس ابتداء. ولهذا لو سلم من العصر مثلا في التشهد الأول وكان في ذهنه أنها الفجر، فهنا إذا ذكر لا يبني على ما سبق، لأنه سلم على أنها صلاة، صلاة على أنها صلاة ذات ركعتين فقط، فيجب أن يبتدئ من جديد. وهذه مسألة قل من يتفطن لها، وهي قليلة الوقوع، لكن لو وقعت فإنه في هذه الحال يستأنف. هذه ربما تقع في صلاة العشاء، يجلس الإنسان في الثالثة على أنها المغرب، لأن كلتيهما صلاة الليل، فيجلس في الثالثة على أنها المغرب ويسلم على أنها المغرب. فهنا نقول إذا ذكر بعد السلام أن هذه العشاء وجب عليه أن يستأنف الصلاة، لأنه سلم على أن الصلاة ثلاث لا على أنها أربع، فيستأنف الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان يظن أن الصلاة تامة ومع ذلك تراجع لقول ذي اليدين، ولولا حسن خلقه لقال لا أبالي بك، أنا متيقن أنني قد صليت تماما فلا أعود إلى كلامك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، وكان أشدهم انقيادا للحق صلوات الله وسلامه عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن السرعان الذين يقومون من المسجد ويسرعون الخروج منه كانوا موجودين حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي لأحد أن يقوم من مكانه حتى ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فما دام الإمام بعد سلامه مستقبل القبلة فلا تقم من مكانك، لا خارجا من المسجد ولا قائما إلى جهة أخرى في المسجد، تبقى حتى ينصرف الإمام. ولهذا قال العلماء يكره للإمام أن يبقى مستقبل القبلة بعد السلام بقاء طويلا، وإنما يبقى بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاث مرات واللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف لئلا يؤخر الناس. فصار هنا مسألتان، المسألة الأولى الإمام، نقول له لا تمكث طويلا مستقبل القبلة بعد السلام، وإنما تمكث بقدر أن تستغفر ثلاثا وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام. الثانية، الجهة الثانية المأموم، نقول لا تقم من مقام من مكانك ولا تتحرك منصرفا عنه حتى ينصرف الإمام. حتى لو قال أنا أريد أن أقوم إلى جهة المسجد قلنا لا، تبقى في مكانك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فإذا انصرف فقم. وفي هذا الحديث دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإنه يكبر للسجود والرفع منه، ثم السجود للثانية والرفع منها، ثم السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في من ترك التشهد الأول ناسيا ثم قام، فإنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه صلاة الظهر ثم قام من الركعتين ولم يجلس، فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وسجد سجدتين ثم سلم. فالإنسان إذا نسى التشهد الأول إن استتم قائما فإنه لا يرجع، يستمر في صلاته ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويستمر في صلاته ولا سهو عليه. وكذلك بقية الواجبات، لو أن الإنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ركع وبطي ثم قال سمع الله لمن حمده، أو قال بدل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ثم قال سمع الله لمن حمده، فنقول له إذا استتممت قائما فلا ترجع، استمر في صلاتك واسجد سجدتين قبل السلام. وكذلك لو نسي أن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، سجد السجدة الأولى ولم يقل سبحان ربي الأعلى ثم قام وجلس بين السجدتين، فنقول لا ترجع، ولكن اسجد سجدتين قبل السلام. فالقاعدة عند العلماء أن من ترك واجبا حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه، ولكن عليه سجود السهو. قال رحمه الله تعالى: باب سجود القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. متفق عليه. وعن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. متفق عليه. وعن ابن عباس قال: سجدة صاد ليس من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وفي رواية قال مجاهد: قلت لابن عباس: أأسجد في صاد؟ فقرأ: ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداه مقتده. فقال: نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين. رواه أبو داود وابن ماجة. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. رواه أبو داود والترمذي. وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع، فرأوا أنه قرأ تنزيل السجدة. رواه أبو داود. وعنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود. وعنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم، منهم الراكب والساجد على الأرض، حتى إن الراكب ليسجد على يده. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة. رواه أبو داود. وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه إلا أنه لم يذكر وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية وهو أمية بن خلف. وعن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. رواه النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في سجود التلاوة، يعني السجود الذي سببه التلاوة، وذلك أن القرآن الكريم فيه آيات فيها محل سجود 15 موضعا يسجد فيها الإنسان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في سجود التلاوة أواجب هو أم سنة، فذهب كثير من العلماء إلى أنه واجب، وأن من مر بآية سجدة ولم يسجد كان آثما، واستدل بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني إذا قرئ عليهم القرآن الذي فيه السجود لا يسجدون تكبرا. ويدل لهذا هذا الرجل المشرك الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويسجد فأخذ كفا من تراب فوضعه على جبهته استكبارا والعياذ بالله، فقتل بعد ذلك كافرا لأنه استكبر عن الذل لله عز وجل بوضع جبهته على الأرض. وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن الإنسان إذا مر بآية سجدة فلم يسجد كان آثما ويخشى عليه من زيغ القلب والعياذ بالله. ولكن جمهور أهل العلم على أن ذلك سنة، سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها، لأن وآخرها سجدة فاسجدوا لله واعبدوا، ولم يسجد لأن زيد بن ثابت لم يسجد. والمستمع تبع للقارئ، إن سجد سجد وإلا فلا. ولو كانت السجدة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيدا أن يسجد ولم يقره على منكر، لأنها لو كانت واجبة لكان تركها منكرا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقر على منكر أبدا. واستدلوا أيضا بحديث الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس يوم الجمعة فقرأ سورة النحل في الخطبة وفيها سجدة فنزل من المنبر فسجد وسجد الناس معه. وفي الجمعة الثانية قرأ نفس السجدة ولم يسجد وقال إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، وهذا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد. فالصواب أن سجود التلاوة سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، أما أن يكون واجبا يأثم بتركه فهذا محل نظر. والنصوص التي استدل بها من يوجبه ليس صريحة في الوجوب، إذ أنه يحتمل أن معنى قوله إذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون له ولا يستجيبون له، فإن السجود يكون بمعنى الذل للشيء. ولكن ماذا عن سجود الاستلاوة؟ أهو صلاة أم سجود مجرد؟ من العلماء من يقول إن حكمه حكم صلاة النافلة، يشترط فيه ما يشترط في صلاة النافلة لأنه نفل. ومنهم من يقول إنه سجود مجرد، فيجوز أن يسجد على غير طهارة وأن يسجد إلى غير القبلة وإلى أي اتجاه كان. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن الذي نرى أنه لا بد فيه من الطهارة ومن استقبال القبلة ومن سائر شروط صلاة النفل، لأنه ليس من الأدب أن الإنسان يسجد لله عز وجل وظهره إلى القبلة أو يسجد على غير وضوء. والغالب أن قارئ القرآن يكون متوضئا. ثم هل سجود التلاوة هل له ذكر أو مجرد سجود؟ والجواب له ذكر، تكبير عند السجود، وقول سبحان ربي الأعلى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزلت هذه الآية اجعلوها في سجودكم، فلا بد من قول سبحان ربي الأعلى. كذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما دل على ذلك قوله تعالى في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ثم يقوم من السجود بدون تكبير وبدون تسليم، إلا إذا كان يسجد في الصلاة، إذا كان يسجد في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. يعني مثلا لو قرأ سورة السجدة وهو يصلي كما في فجر يوم الجمعة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع، لأنها لما كانت في الصلاة كانت كسجود الصلاة، يكبر لها إذا سجد ويكبر إذا رفع. وهل يسجد التلاوة إذا كان في وقت النهي كما لو قرأ بعد العصر أو بعد الفجر؟ الجواب نعم يسجد، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي. خذ هذا الضابط، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، كتحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما، كل صلاة لها سبب فليس عنها نهي، بل تصلى حيث وجد سببها مطلقا. وإذا سجد القارئ فهل يسجد من حوله؟ الجواب في هذا تفصيل، إن كان من حوله يستمع له منصتا له يتابعه بقلبه فإنه إذا سجد القارئ سجد لأنه تابع له، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد. وإن كان سامعا لا مستمعا، بمعنى أنه مر بشخص يقرأ القرآن فسجد هذا الشخص، فإن الذي سمعه لا يسجد، لأن هذا السامع ليس له حكم القارئ فلا يثاب على سمعه، إنما يثاب على استماعه فلا يسجد. ولهذا نقول يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع دون السامع. وإذا كان إماما وسجد وجب على المأمومين أن يتابعوه تبعا للإمام، وهذا إذا كان في صلاة جهر، لأنه إذا كان في صلاة الجهر فقد استمعوا له فيسجدون معه. وأما إذا كان في صلاة سر فلو صح الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في صلاة الظهر فسجد وسجدوا معه وقالوا لا نرى إلا أنه قرأ تنزيل السجدة، لو صح هذا الحديث لكان فيه دليل على أن الإمام له أن يقرأ السجدة في الصلاة السرية، وأنه إذا سجد سجد الناس معه، لكن هذا القرآن هذا الحديث في صحته نظر. لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجب علينا الأخذ به، لكنه لم يثبت، فلذلك ذكر الفقهاء أن الإمام يكره له أن يقرأ في صلاة السر بآية سجدة، لأنه بين أمرين: إما أن لا يسجد فيكون ترك أمرا مشروعا، وإما أن يسجد فيلبس على من؟ على المؤمنين، على المأمومين. وقال بعض الناس يزول هذا الالتباس بأن يجهر بآية السجدة إذا مر بها وهو يصلي سرا حتى يسمع المأمومون قراءته ثم يسجد ويسجدون، لكن في النفس من هذا الشيء، لأنه إذا فعل ذلك فقد شرع ما ليس بمشروع، لأن ظاهر الحديث الذي ذكره المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة حين سجد في صلاة السر. على كل حال الأولى للإمام في صلاة السر أن لا يقرأ بآية سجدة، والحمد لله القرآن واسع وكثير سوى آية السجدة، والله موفق. قال رحمه الله تعالى: باب أوقات النهي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وفي رواية قال: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. وعن عمرو بن عبسة قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: أخبرني عن الصلاة. فقال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصل، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: قلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، رواه مسلم. وعن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر أرسلوه إلى عائشة فقالوا اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين بعد العصر. قال فدخلت على عائشة فبلغتها ما أرسلوني، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فردوني إلى أم سلمة، فقالت أم سلمة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما ثم دخل فأرسلت إليه الجارية فقلت قولي له تقول أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. قال يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث النهي عن الصلاة، واعلم أن الفريضة لا نهي عنها، تصليها في أي وقت. فلو فرض أن الإنسان لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس فإنه يصلي صلاة الفجر ولا بد. وكذلك لو أنه صلى العصر ثم ذكر أنه صلى الظهر بغير وضوء فإنه يصلي الظهر ولو بعد العصر. فخذ هذا، الفريضة ليس عنها نهي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أي وقت، لا كفارة لها إلا ذلك. النوافل التي لها أسباب ليس عنها نهي، متى وجد سببها صليت في أي وقت، كتحية المسجد مثلا، فإذا دخلت المسجد في أي وقت صباحا ومساء ليلا أو نهارا فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، حتى لو لم يبقى على غروب الشمس إلا 5 دقائق صل، أو لم يبقى إلا 5 دقائق على الطلوع فصل. كذلك أيضا سنة الوضوء، الإنسان إذا توضأ وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، فصلي إذا توضأت ركعتين متى توضأت، فإنه سنة سواء العصر أو الفجر أو أي وقت. كذلك أيضا لو كسفت الشمس بعد العصر بعد صلاة العصر فإن الكسوف تصلى. لا يقول الإنسان هذا وقت نهي ما في الصلاة، لا، صلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكسوف والخسوف إذا أرأيتموهما فصلوا. فخذ هذا، كل صلاة نافلة لها سبب فإنه ليس عنها نهي، صلها أي وقت كان. بقينا الصلاة التي ليس لها سبب، النافلة التي ليس لها سبب، كإنسان جالس يريد أن يصلي فهذا لا يصلي في أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك وقال لا تحرروا الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. هذا نقول لا يحل لك أن تصلي لأنه نافلة ليس لها سبب. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال يوم الجمعة، تجده جاء مبكرا للمسجد وصلى ما شاء الله ثم قرأ، جلس يقرأ، فإذا قارب زوال الشمس قام يصلي، هذا حرام عليه. تقوم تصلي عند في وقت النهي بلا سبب لا يحل. نعم لو قدر أن الإنسان من حين دخل المسجد للجمعة قام يصلي إلى مجيء الإمام فهذا رخص فيه بعض العلماء، مع أن في النفس من ذلك شيئا، فيجب عليه إذا تحرى وقت النهي أن يتوقف إلا تحية المسجد. وعلى هذا فما هي أوقات النهي؟ اسمع، من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وهذا محاري ثلث ساعة، وعند قيامها حتى تزول، يعني معناه إذا ارتفعت في جو في السماء فإنه يضعف سيرها في رأي العين إلى أن تزول، وهذا مقدار 8 دقائق إلى 5 دقائق قبل الزوال. الرابع من صلاة العصر إلى أن يبقى بينها أي بين الشمس وبين الغروب مقدار رمح. والخامس من هذا الزمن إلى أن تغيب، وهو نحو 3 ساعة أو ربع ساعة إلى أن تغيب. هذه 5 أوقات لا يحل للإنسان أن يتنفل فيها نفلا بلا سبب، فإن فعل فهو آثم وصلاته مردودة عليه غير مقبولة منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. هناك 3 أوقات من هذه 5 يزاد فيها أنه لا يدفن الميت في هذه الأوقات، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع عقيد رمح، مقدار كم؟ نعم، ربع ساعة أو نحو. فلو فرض أننا أتينا بجنازة وجعلنا نسوي القبر بعد صلاة الفجر، جعلنا نسوي القبر حتى طلعت الشمس وانتهى تسوية القبر، هنا نقول لا يجوز أن ندفن الجنازة، نصب إلى متى؟ حتى ترتفع الشمس قيد رمح. كذلك لو ذهبنا بجنازة في الضحى وصلنا المقبرة قبل الزوال ب10 دقائق ما ندفن الميت حتى تزول الشمس، يعني حتى يدخل وقت الظهر. كذلك إذا وصلنا إلى المقبرة العصر وجعلنا نسوي القبر حتى بقي على غروب الشمس قدر رمح، فهنا لا يجوز أن ندفن الميت، يجب أن ننتظر حتى تغرب الشمس. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني قدر، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه 3 ساعات يحرم أن يدفن الميت فيها. لماذا؟ الله أعلم، هذا شيء ما ندري، قد يكون هذا سببا لعذابه في القبر، وقد يتأذى الميت إذا دفن في هذه الحال، ما ندري، الله أعلم. نحن ما علينا إلا أن نقول إيش سمعنا وأطعنا، والله أعلم بالسبب. المهم أن لا تدفن الميت في هذه الأوقات 3 إذا طلعت الشمس حتى ترتفع عقيد رمح، إذا قاربت من الزوال حتى تزول، إذا بقي عليها على الغروب مقدار رمح حتى تغرب الشمس. الخلاصة الآن: صلاة الفرائض ليس عنها نهي، النوافل التي لها سبب ليس عنها نهي، النوافل التي ليس لها سبب عنها نهي، والأوقات كما أعددت لكم 5 ولا 3؟ 5. يختص 3 من هذه 5 بأنه يحرم فيها دفن الميت، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وقبل الغروب إذا كان بينها وبين الغروب مقدار رمح. والله ما أكبر. شيخ، بعض الناس يأتي في آخر ساعة من الجمعة يتقصد أن يأتي المسجد ليصلي التحية ويجعل دعاءه في هذه الساعة في الصلاة حتى تغرب الشمس، فهم حديث هو قام يصلي يسأل الله شيئا إلا قبل رأيه. نعم. فهل لو أن يتقصد هذه الصلاة ليدعو هذه الدعاء في هذه الساعة؟ أما إذا جاء إذا دخل المسجد لأجل يصلي فهذا لا يجوز، لأنه قصد الصلاة في وقت النهي. أما إذا جاء لصلاة المغرب فهذا لا بأس، على أن أرجى ساعة يجاب فيها الدعاء وقت صلاة الجمعة ما بين أن يدخل الإمام حتى تنتهي الصلاة. إذا كان لا يدري ما على الشيء، اليد عليها إثم. إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا بمكة. رواه أحمد ورزين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها، وبينا أن الفريضة لا نهي عنها، متى ذكرتها فصلها، وأن النوافل التي لها سبب لا نهي عنها، متى وجد سببها فصلها. وبينا أن الأوقات خمسة، وتختص ثلاثة أوقات منها بأنه لا يحل أن يدفن فيها الميت، وهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، هذه لا يجوز أن يدفن فيها الميت. ومثال ذلك لو خرجنا بالجنازة وبقينا نحفر القبر وانتهى حفره وتلحيده عند طلوع الشمس، فإنه لا يحل أن ندفن الميت حينئذ حتى ترتفع قيد رمح، ومقدار ذلك من الربع الساعة إلى ثلث الساعة. الثاني: إذا قاربت الزوال، يعني عند الظهر، مقدار خمس دقائق إلى سبع دقائق. والثالث: إذا بقي على الغروب، على غروب الشمس مقدار رمح، فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز أن يدفن فيها الميت حتى لو كان على شفير القبر نوقف الدفن، فإذا زال النهي دفناه. أما حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه فحديث ضعيف، أن النهي في غير مكة، والصواب أن مكة وغيرها سواء، وأن الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها في غير مكة ينهى عنها في مكة، لأن الحديث ضعيف وأحاديث النهي عامة وعلتها واضحة، وهذه العلة لا تفترق مكة فيها عن غيرها. فمكة لو أن إنسانا في الحرم، يعني في المسجد بعد العصر، وأراد أن يقوم يتنفل فإن ذلك لا يجوز، لكن لو دخل المسجد الحرام وأراد أن يصلي ركعتين فله ذلك كغيره من المساجد. وقد اشتهر عند بعض الناس أن تحية المسجد الحرام هي الطواف، وليس هذا بصحيح، تحية المسجد الحرام كغيره ركعتان، إلا من دخل ليطوف فإن الطواف يجزئ عنهما. والله أكبر. قال رحمه الله تعالى: باب الجماعة وفضلها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. رواه البخاري ولمسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الجماعة وفضلها. يريد بالجماعة الصلاة مع الجماعة، وفضلها أي ما يرتب عليه من الثواب. واعلم أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن صلاة الجماعة من أفضل الأعمال، ولكن اختلفوا هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة يأثم تاركها على أقوال. والقول الراجح أو هي عين أو هي شرط لصحة الصلاة، وأن من صلى منفردا مع قدرته على الجماعة فلا صلاة له على أقوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل من أصحابنا ورواية عن الإمام أحمد إن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأن من تركها وهي واجبة عليه بلا عذر فلا صلاة له، صلاته باطلة كالذي يصلي بلا وضوء. ولهم أدلة. وقال آخرون هي سنة مؤكدة لكن يأثم تاركها، وهذا بمعنى القول إنها واجبة. ومنهم من قال إنها فرض كفاية، والصحيح أنها فرض عين يجب على كل رجل قادر على حضور الجماعة أن يحضر، سواء كان مقيما أم مسافرا، وسواء كانت الصلاة جمعة أم غير جمعة. فمن فعل أي صلى بلا عذر منفردا فهو آثم عاصي لله ورسوله والعياذ بالله. صلاة الجماعة تحصل باثنين، يعني برجلين، وتحصل أيضا على القول الراجح برجل وصبي، وتحصل أيضا برجل وامرأة. ولكن لا شك أنه كلما كانت أكثر فهو أفضل وأحب إلى الله عز وجل. ثم ذكر من فضلها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. 27 درجة، يعني صليت وحدك درجة، صليت مع جماعة ب27 درجة. وأيهما أولى بالعاقل، الثاني أو الأول؟ الثاني. الإنسان الآن لو يرى أنه يربح في السلعة 10% لكان يبادر إلى شرائها ويبادر إلى تصريفها ويتعب بدنه وعقله وفكره في ذلك، والربح 10% وهو ربح قابل للزوال بل لا بد أن يزول. مالك الذي بيدك لا بد أن يزول أو تزول أنت عنه، لا يمكن أن تخلد له ولا أن يخلد لك. 27 درجة في صلاة الجماعة، كم الربح في المئة؟ واحد يكون 27، الواحد 27، 10 270، فهذا فرق عظيم. ومع ذلك هذا الثواب يبقى، وتجده في يوم أنت أحوج ما يكون إليه. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يتهاون مع هذا الفضل العظيم. ثم أن صلاة الجماعة فيها تنشيط للإنسان، الإنسان إذا صلى مع الجماعة صار أنشط له. الصلاة مع الجماعة فيها حفظ الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى مع الجماعة سوف يصلي مع إمام يراعي السنة في القراءة، في الركوع، في السجود، في القيام، في القعود، فيحصل على صلاة تامة. وإذا صلى وحده فإن غالب الناس إذا صلوا وحدهم لعب بهم الشيطان ونقروا الصلاة كنقر الغراب. صلاة الجماعة فيها الإلفة بين المسلمين، يتآلفون ويتحابون ويرشد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، لأن الرجل إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة ثم تخلف فقده الناس وسألوا عن حاله وساعدوه إن كان في فقر، وحاولوا أن يتطببوا له إن كان في مرض. في صلاة الجماعة تعليم الجاهل، ولهذا تجد أكثر الناس الآن يصلون والحمد لله وهم عوام ما درسوا، لكن بماذا تعلموا؟ بشهودهم الجماعة، يرون الناس يصلون فيصلون مثله، حتى الصبي الصغير يصلي كما يصلي الناس. صلاة الجماعة فيها عمارة بيوت الله عز وجل التي قال الله تعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله، في الغدو أول النهار والأصال آخر. صلاة الجماعة فيها المظهر، مظهر العزة للمسلمين، فإن الكافر إذا حضر إلى مسجد فيه الجماعة ورأى هؤلاء القوم يأتون يأتمون بإمام واحد يدخلون معه ويخرجون معه ثم يخرجون من أبواب المساجد سوف يغيظه هذا، وما كان يغيظ الكفار فإنه خير وأجر، كما قال عز وجل: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. صلاة الجماعة فيها كمال القيام بحق ولاة الأمور من الأمراء وغيرهم، لأن هؤلاء الجماعة يأتون ولنقل 1000 نفر يأتمون بكم إمام؟ بإمام واحد، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه، يتابعونه تماما بدقة، وهذا من أجل أن يتعلم الناس ائتمامهم بالإمام الأعظم الذي هو الملك أو رئيس الدولة أو ما أشبه ذلك. ففيه تربية. صلاة الجماعة فيها مشابهة للمجاهدين في سبيل الله، كما قال عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.